السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتنا وقناتكم أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتانج دي سموانيا دي تشانل كامي دان تشانل كاليان جوغا دان إني الأستاذ شادي السيد. إن شاء الله حتى أشتري حاسوبا جديدا للإخراج إن شاء الله سامباي سيبيسا إن شاء الله بلي بيسي بارو أنتو إديتينج الإخراج اسمه إديتينج الإخراج أو التصميم أو تصميم إديتينج. إن شاء الله سأصنع مرئيات بالهاتف مثل هذه إن شاء الله saya akan buat video-video dengan HP seperti ini. لكن عفوا لن يكون فيها كتابة أو ترجمة. Tidak akan ada tulisan atau subtitle atau terjemahnya. وكذلك عفوا لو كان هناك ضوضاء. Juga maaf kalau ada berisik-berisiknya. طيب إن شاء الله أولا وقبل أن أبدأ أول نيادا سبلوم سيا مولاي أريد أن أشكركم شكرا جزيلا على مساعدتكم ودعائكم. سيا إنين برترما كاسبا يأكبدا كاليان دي أتاس بنتوان مو كاليان دان دعاء كاليان. إن شاء الله الله سييسر لنا ونرتقي بقناتنا معا إن شاء الله. الله أكان مدهكان untuk kami kalian dan نرتقي أنا لا أعرف ما معنى نرتقي باللغة الإندونيسية. saya tidak tahu apa artinya نرتقي dengan bahasa Indonesia. لكن نرتقي بالقناة نتقدم process نتقدم حتى ننشر العلم النافع الصحيحة إن شاء الله. أجر كمي بيسا بربجي علمه ين برمنفعة دان ين بطل دان ين بنار إن شاء الله. طيب في هذا المرئي عفوا في هذا المرئي دي فيديو إني أريد أن أتكلم عن القراءة بدون الحركات. سايا إنين بربتشارة تن منباتشا تنبى حركات أو ما يسمى بالكتاب الأصفر atau yang afwan yang namanya buku kuning, membaca buku kuning. طيب في الحقيقة sebenarnya في الحقيقة أنا شخصيا saya pribadi atau saya sendiri لا أفضل هذا. saya tidak suka atau tidak lebih suka prefer ya أفضل لا أفضل ذلك. لكن سأنصحك وأقول لك سيأكن كسي نصيحة دان بيلانج. لو أردت أن تتعلم علوم الدين مباشرة بدون أن تتعلم اللغة تفضل اقرأ كتبا بدون حركات أو كتبا صفراء. كلو أندا إنين بلاجار علمو إسلام مثل كان فقه أو تفسير أو حديث أو سلينيا tetapi tidak mau belajar bahasa Arabnya, silahkan langsung belajar buku kuning atau buku tambah harakat. ما المقصود؟ apa maksudnya؟ المقصود أن دراسة اللغة مختلفة عن الدراسة عن اللغة أو علوم اللغة. maksudnya itu belajar bahasa. عفوا هناك دراجة. belajar bahasa itu, masya Allah. Beda dengan belajar ilmu bahasa atau pelajaran tentang bahasa. يعني لو أردت أن تتكلم اللغة العربية وتفهم من يتكلم اللغة العربية. kalau anda ingin berbicara bahasa Arab dan faham siapapun yang berbicara bahasa Arab waktu استماع atau mendengar, لا تبدأ أبدا بقراءة الكتب. jangan mulai sama sekali dengan membaca buku. تمام. لكن لو أردت أن تتعلم علوم الدين أو فقط تحصل على علم بدون الكلام أو بدون فهم الاستماع تتبيك لو أنت إنين hanya belajar ilmu atau ambil ilmu langsung, tetapi tidak mau berbicara atau tidak penting kepadamu istima', la ba'sa udrus al-kutub as-safra. Tamam? Li'anna lughata maharatun. Li'anna lughata maharat. Al-lugha. Walaysa ulum al-lugha. Al-lugha. Yang mau belajar bahasa itu ada skill. Skill. Maharat. Law aradta an tatakallam al-lugha, fala budda an tastami'a. Kalau anda ingin berbicara, harus mendengar. Tamam? Law aradta an taktuba, la budda an taqra. Kalau anda ingin tulis, belajar tulis, atau ada murid-murid mau belajar tulis, harus membaca dulu. Izan, law qara'ta kutuban safra, atau kutuban bidun harakat 10 sanawat atau 20 sana, lan tastati'a an tatakallam al-lughata al-arabiyya wa lan tafham al-masmu'. Jadi kalau anda belajar buku kuning atau buku tambah harakat selama 10 tahun atau 20 tahun, anda atau kamu tidak akan bisa berbicara atau faham mendengarkan orang lain, orang Arab misalkan seperti saya. Tamam? هذا مهم جدا. Itu penting sekali. مهم جدا. مرة أخرى. لو أردت أن تتكلم اللغة العربية لا تبدأ بقراءة الكتب بدون الحركات أو فقط القراءة حتى لو كانت بالحركات. كلو أنت ingin berbicara bahasa Arab atau faham mendengarkan bahasa Arab, jangan mulai dengan membaca buku walaupun dengan harakatnya atau tanpa harakatnya. خلاص. هذا أولا. طيب. بعد ذلك أنا سأحسب مثلا, تمام, سأحسب مثلا أنك تريد أن تتعلم علوم الدين من الكتب مباشرة وليس مهما لك أن تتكلم أو تسمع. Saya akan fikir atau kira anda ingin belajar ilmu langsung dari buku, dan tidak penting, laisa muhimman laka, tidak penting buat kamu untuk berbicara atau faham istima. Izan hunaka khutuwatun la budda an taf'alha. Jadi ada langkah-langkah kamu harus melakukan. Min fadlik la tabda' mubasharatan biqira'atil kitab. Mohon jangan mulai langsung dengan membaca buku. Qira'atul kutubi biduni harakat la budda laha min arba'at asya'. Untuk membaca buku tanpa harakat harus ada empat hal. أولا لابد أن تحفظ كثيرا من المفردات حتى تفهم المعنى. Yang pertama harus hafal banyak kosakata atau mufradat agar faham artinya. ثانيا لابد أن تفهم وتدرس علم الصرف والنحو جيدا جدا. Kamu harus belajar ilmu nahw dan sarf bagus sekali. علم الصرف لحروف الكلمة وعلم النحو للحركات في آخر الكلمة. علم الصرف إتو أنتو حروف كتانية, حروف كلمة كتا عفوا أتو اسمنية أتو كتكرجانية. مثلا كلمة مدخل, مدخل, تمام, مدخل. لو لم تدرس علم الصرف, كلو أنت تدا بلاجار علم الصرف, هل ستقرأها مدخل أو مدخل أو مدخل صحيح أو مدخل؟ كل هذا صحيح لكن معناه مختلف. سموانيا بتلت تبي أرتنيا بدا بدا. المعنى الصحيح يكون حسب الجملة. أرتنيا ين بنار جادي ترغنتون كلمتنيا. كيف ستفهم هذا؟ بغي منا كمو أكان أتو كمو بيسا فهم إني؟ لابد أن تدرس علم الصرف وتفهم معاني المفردات. حارس بلا جار علم الصرف دان فهم أرتنيا كسكتانيا. طيب الآن كلمة مدخل هذه, هل أقولها وأقرأها مدخل أو مدخلا أو مدخل؟ أبكى سيبر بتشارن يا مدخل أو مدخلا أو مدخل. تمام, هذا يرجع لعلم النحو. إتو بالك علم النحو. إذن لابد أن تدرس علم النحو. جاديك محارز بلاجار علم النحو. طيب إذن حفظت المفردات سودا حفل كسكتانيا, درست علم الصرف سودا بلاجار علم الصرف, درست علم النحو سده بلاجار علم النحو جوجا. إذن الآن خطوة مهمة. سكارن لانكاه ين بالين بنتين. لابد أن تقرأ لابد أن تقرأ فقرات أو قصصا أو أي موضوعات بالحركات أولا للمستوى المبتدئ ثم المتوسط ثم المتقدم. kamu harus mulai dulu dengan membaca paragraf-paragraf pendek, terus atau buku-buku pendek dengan cerita-cerita. Tetapi mulai dengan tingkat pemula lil mubtadiin, mufradatun sahla wa ma'ani sahla wa i'rabun sahl bil harakat, dengan harakat niya. Ba'da dhalika law ta'awwadta wa wajadta anna hadha sahlun, setelah niya kalau sudah terbiasa, law ta'awwadta wa wajadta anna hadha sahlun, dan itu jadi mudah kepadamu, حاول أن تقرأ هذه الفقرات مرة أخرى بدون الحركات. Coba membaca paragraf-paragraf niya itu lagi tetapi tanpa harakat. إذن هذه هي الممارسة. Jadi itu praktik niya. مرة أخرى ركز من فضلك. Sekali lagi mohon fokus. لو استطعت أن تحصل على كتاب أو فقرات مرة بالحركات ومرة بدون الحركات فهذا ممتاز. Kalau anda bisa dapat, an tahsul ala, mendapat paragraf-paragraf, ada harakat niya dan ada tanpa harakat niya, sama, itu paling bagus. Hadha mumtazun. Limadha? Kenapa? Satabda'u biqira'ati ma fihi al-harakatu awalan. Anda akan memulai dengan yang ada harakat niya dulu. Ba'da thalika, ba'da an tata'awad, setelah beberapa kali sudah terbiasa, mungkin 5 marat, mungkin 5 kali, tergantung orang niya dan pandai niya, apa pandai niya? Zaka'uhu. Lakin 5 marat jayid, tetapi 5 kali itu bagus. Iqra' al-fiqrati marratan ukhra bidun al-harakat. Membaca lagi tanpa harakat. Tamam? Khalas, ta'awadta 'ala al-mustawa al-mubtadi' atau ta'awadta 'ala al-mustawa al-mubtadi'i wa wajadta anna hadha sahlun. Kalau sudah terbiasa sama tingkat pemula, mawdu'atul hayal yawmiyya mathalan, topik-topik kehidupan sehari-hari misalkan, wa hadha sahlun lak, itu mudah kepadamu, intaqil ila al-mustawa al-mutawassit, jadi pindah ke tingkat menengah. Wa min al-mustawa al-mutawassit tastati'u an tabda'a dirasat kutub al-fiqh mathalan aw al-tafsir aw al-hadith. Mulai dengan tingkat menengah itu bisa membaca buku علم الفقه مثل كان أتاو سلينيا. لا تبدأ بقراءة علوم الدين من المستوى المبتدئ. جangan mulai membaca ilmu-ilmu agama mulai dengan pemula atau tingkat pemula. هذا صعب جدا. Itu susah sekali. وستشعر باليأس. ما معنى ستشعر باليأس؟ Kamu akan merasa apa? لا أعرف ما معنى اليأس في الحقيقة. تبي يأس الدهد دلمني كنابا سيتدأ فهم سبرت إني يأس. تمام. ابدأ بموضوعات عادية ملاي دنان توبك توبين هي بياسا. بعد ذلك من المستوى المتوسط ابدأ في علوم الدين ولا سيما الفقه منه. ملاي دنان علم عجماء كجوالي فقهنية لأن كتب الفقه فيها المبتدئ أو فيها لغته سهلة. Karena buku fiqh itu ada yang bahasannya mudah. Tamam? Laisa mithl at-tafsir wal hadith, bukan sama tafsir dan hadith. Tayyib, kadzalika law istata'ta an taqra'a marratayn bi harakatin awalan thumma bidun al harakat, juga kalau bisa membaca dua kali dengan harakat yang pertama terus tanpa harakat, hadza ra'i'. Itu luar biasa. Ra'i'. La budda أن تتعود أولا ثم تقلد أو تمارس. حرص تربياسة دولو حرص أدشون تهنية دولو ستلهنية براكتك ستلهنية براكتك. لا تبدأ مباشرة بدون الحركات. جنان ملاي لانسون تنب حركات. أين المثال؟ مناشون تهنية. تمام؟ احفظ المثال لا بأس. حفل شون تهنية. حفل باراجراف نية تدأ بابا. بعد ذلك اقرأ بدون الحركات. ستلهنية مباشرة تنب حركات. لو وجدت أن هذا سهل كلو سده إني مدى المستوى المتوسط تنكت مننجا أظن والله أعلم أنك حصلت على 80% من القراءة بدون الحركات سياكيرا والله أعلم ممكن دبدل 80% منتق من باشا بكوتا بحركات إذن تستطيع أن تبدأ في العلوم الأخرى بدون الحركات مباشرة جدي بسام ليلان سونغ di ilmu-ilmu yang lain seperti tafsir dan hadis atau selainnya langsung tanpa harakat. Wayabqa laka al-mufradatu as-sa'ba aw al-i'rabu as-sa'ba aw ilmu as-sarf as-sa'b. Jadi hanya ada misalkan kalau ada kosakata artinya susah atau apa namanya ilmu as-sarf atau ilmu nahwu yang susah, هذا سيساعدك فيه أستاذك، هذا سيساعدك فيه أستاذك. يعني إن شاء الله جورومو أكن بنتو. تمام إن شاء الله. إذا هذه الخطوات التي أعرفها شخصيا حتى تقرأ الكتاب بدون الحركات. جدي إني لنكه لنكه yang saya pribadi tahu untuk membaca buku tanpa harakat. أؤكد مرة أخرى، saya ingin konfirmasi sekali lagi. أؤكد من فضلك لو دراجة عفوا لو أردت أن تتكلم أو تفهم المسموع، كلو أنت ingin berbicara atau faham استماع atau mendengarkan bahasa Arab، لا تبدأ أبدا بالقراءة. jangan mulai dengan membaca sama sekali atau jangan belajar membaca sama sekali dulu. فقط أدرس اللغة عادي، belajar bahasa nya seperti biasa. ليس النحو والصرف، bukan ilmu nahu dan sarf. أدرس اللغة، اللغة يعني مفرداتها في جمل، أسئلة وأجوبة واستماع. بعد ذلك مارسها، setelah belajar kosakata nya dan استماع nya، cara buat pertanyaan menjawab، banyak mendengar dan banyak praktik. هذا ما أردت أن أوصله اليوم. Ini yang saya ingin sampaikan hari ini. أعتذر مرة أخرى عن الضوضاء والصخب وأن المكان غير مناسب. غير مناسب. Saya minta maaf lagi karena ada berisiknya dan tempatnya tidak sesuai. غير مناسب. لكن سنستمر في هذا قليلا فقط حتى أحصل على حاسوب غير الفاسد. يعني سأكمل أن يتكن سبرتي إني ينتقس من تارا سنبقى إن شاء الله سيدبت أنو بي سي كيجوالي أو سلاين يانج سده رساء. جزاكم الله خيرا على كل حال، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.